بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أول ما نزل على الأمة الأمية، الأمة الإسلامية، اقرأ، وكل الناس يفهمون أنها دعوة إلى العلم ودعوة إلى القراءة، ولكن بطبيعة الحال ليس مجرد القراءة والكتابة أو التعلم في صورته البسيطة البدائية، لكن هي قراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالحقيقة أن الأمر بالقراءة، وأنا أذكر أن التعبير ده كان ألهولنا زمان وإحنا صغيرين، أستاذنا رحمة الله عليه الأستاذ البهير خولي قال هي دعوة إلى قراءة الخالقية، يعني قراءة كل ما في الكون من آيات دالة على خالقية الله، على قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، لأنه الكون هو كتاب مفتوح يقرأ الإنسان فيه الآيات الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله. ومن هنا فإن الدعوة الإسلامية في أول ما نزل به الوحي وهو كلمة اقرأ هي لا يمكن أن تكون إلا دعوة إلى الحضارة ودعوة إلى العلم، ليس بالمفهوم القاصر وإنما بالمفهوم الشامل الذي يستوعب الحياة ويستوعب نواميس وسنن الكون ويستوعب كل العلوم والمعارف الإنسانية. ده جعل العلم مكانة خاصة في الإسلام، تحدث عنها القرآن وتحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا موضوع هذه الحلقة التي نسعد ونشرف بأن نستضيف إليها دائما فضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي. مكانة العلم في القرآن في ضوء هذه أول ما نزل من القرآن. أنا كنت أتلو يوما من الأيام كتاب الله سبحانه وتعالى فتوقفت عند آية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. قلت لكم تتكرر 5 مرات في آية واحدة من سطرين، ايه ده؟ بدأت افكر وكان يغلبني الأسى لأننا نحن المسلمين العالم الثالث، الآن جمهور العالم الثالث من شعوبنا، لكم 5 مرات في آية واحدة، وأنظر في آيات أخرى: لكم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات، لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قلت ما الذي لنا في العالم الآن؟ ما الذي لنا في البر والبحر والجو؟ أما الجو فالذين غزوا الفضاء سبقونا، طب والأرض؟ الله، الذين انتشرت أساطيلهم في البحر شرقا وغربا سبقونا. ما لنا من بارجة تحمل طائرات؟ وما لنا من سفن مواخر تحمل نعمة الله من بلد إلى آخر؟ ما لنا؟ ليس لنا شيء. السبب أن المسلمين انقطعوا عن روح القرآن الذي ربطهم بهذا الكون وقال لهم العلم ابتداء في هذه الأرض التي تعيشون عليها وتستفيدون منها، تحمل نعمة الله من بلد إلى آخر. ما لنا؟ ليس لنا شيء. السبب السبب أن المسلمين انقطعوا عن روح القرآن الذي ربطهم بهذا الكون وقال لهم العلم ابتداء في هذه الأرض التي تعيشون عليها وتستفيدون منها. ولعلنا قرأنا آية في هذا الموضوع: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في هذه المواطن التي شرحتها الآية وأحصتها، أي علماء الكون، علماء الحياة، علماء الجيولوجيا، علماء الفلك، علماء الكيمياء والطبيعة، العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لعله تكلم في العلوم الشرعية بعد ذلك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا بأس بعد ذلك حضرتك، بعد ذلك يعني تقديم العلوم، العلوم دي. أحب أن أذكر لإخواني التجربة لي أنا شخصيا في هذا الموضوع. أنا أحب أن أربط يقيني بالحواس التي حولي، أفطرت يوما فطور الصباح وكان مكون حوالي 3-4 أصناف، ثم بعد ساعة أو اثنين قلت الآن يبدأ العمل في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وصرخت بها فقالوا لي إيه ده؟ قلت لهم أنا بتكلم عن فطوري. قالوا أستاذ دخل إيه في الحي والميت والميت من الحي؟ قلت لهم الآن بدأ الجسم يشتغل في غدد وفي أجهزة، بدأت الآن خدت الخبز الميت اللي هو قمح ميت، خدت الزيتون اللي هو ثمر ميت، خدت الخضروات اللي هي ثمر ميت، وبدأت تعمله دم، كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء، وبدأت تحركه في العروق، بدأت تعمل منه أظافر، بدأت تعمل منه شعر، 100,000 شعرة في الجسم الإنساني، 100,000 نخلة في الجسم الإنساني، بدأت تعمل منه أنواع من الأعصاب والغدد، بدأت تعمل منه أنواع من اللحم. إيه أنواع من اللحم؟ قلت لهم والله لحم الرئتين غير لحم الكبد غير لحم الأمعاء غير اللحم اللي في الفخذين وفي الصدر وما إلى ذلك. من المشرف على هذه العملية؟ المعدة اللي بتشتغل المشرفة. والله إذا كانت الدجاجة هي التي صنعت البيضة التي تخرج منها يبقى أنا عملت حاجة. في حركة إلهية. أنا أنكر الآن أن الله غيب، أنا أنكر أن الله غيب. الله حاضر، الله هو أول المحسوسات عندي، لأن أنا شايف أنه ما أنا اللي بتحرك في جسمي ده. إيه الآن ده الخلية كما قال العلماء، واللي قال ده عالم روسي، يعني عالم كان يمشي وعيه عالم روسي، بقول الخلية دي مدينة كاملة بميادين وشوارع ومجاري ومرافق وأشياء كثيرة في هذه الخلية التي لا ترى. من يصنعها؟ الله. من يصنع؟ نظرت قلت ويرمي الناس بعد الأكل الفضلات وتأخذها هذه الأرض لتحولها بعد أيام بعد شهور إلى إيه؟ إلى بلح على صدر النخيل وصفه القرآن بأنه طلع النضيد، عناقيد عنب وصفها جبران قال والعناقيد تدلت كثريات الذهب. من فعل هذا؟ الحقيقة أنا فيها ناحية فنية، فقلت سبحان الله، والله اللي غنى بالأغنية دي يا غائبا لا يغيب أنت القريب البعيد، مهما تغب عن عيوني فأنت أنت الحبيب. قلت والله يغيب ازاي؟ كيف يغيب؟ ده مشرف من من من من, من أول هنا حبل الوريد إلى كل ذرة لا ترى في الجسم، مشرف. فالعلم الذي يورث الإيمان لفتنا القرآن إليه، لفتنا القرآن إليه عندما قال وأحيانا أشعر بشيء، معلش الإنسان برضه بيحتاج إلى شيء يقويه، شيء يثبته، شيء لما الناس تتجرأ عليه يتعزى به، أقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.